بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. وحديثنا في هذه الحلقة يرويه لنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هذا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمنين بعضهم مع بعض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المؤمنين أن يكونوا على هذا الوصف، أن يشدوا بعضهم بعضا. ويتضمن هذا الحديث الحث على مراعاة هذا الأصل، وأن يكون المؤمنون جميعا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين، ويحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك، وأن عليه أيضا مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم جميعا، فيكونون على هذا الوصف كالبنيان المجموع من أساسات وحوائط تحيط بهذا البنيان وقواعد تقوم بهذا البنيان. فهذا المبنى الذي تراه أمام عينك لا يقوم لوحده، فلا بد أن تجتمع أمور معينة حتى يكتمل هذا المعنى، فهو مكون من أعمدة ومن حوائط وقواعد تحت هذا المبنى. فإذا تأسس هذا المبنى ببنيان صحيح فإنه سيكون مبنى قويا، ويكون هذا المبنى مستمرا ولا يسقط أبدا. فأيضا يتضمن هذا المبنى الأسقف والأبواب، وفيه مصالح ومنافع، وكل هذا الأمر لا يمكن أن يقوم به شخص واحد بمفرده، حتى يأتي إليه من يعينه ويساعده. فكذلك هو حال المسلمين، يجب أن يكونوا كذلك، فيراعوا قيام دينهم وشرائع دينهم وما يقوم ذلك الدين ويقويه، وما يقوم علاقاتهم وصلاتهم مع بعض، وما يزيل الموانع وما يعرض على هذه العلاقة من عوارض. وهذا التمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على أمرين، اشتمل على تمثيل بالقول وتمثيل بالفعل. فبقوله يشد بعضه بعضا، هذا هو وجه التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن المؤمنين يشد بعضه بعضا، كذلك البنيان يكون ملتحما مع بعض، فيشد بعضه بعضا ويدخل بعضه في بعض حتى يكون المبنى قويا. وأما إذا كان المبنى غير مشدود وغير متداخل، فهذا يؤثر على سلامة هذا المبنى، ويكون معرضا للسقوط في أي لحظة من اللحظات. كذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم التمثيل بالفعل، فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وبين كيف يشد بعضه بعضا، وكيف أن هذا البنيان يكون قويا بهذا الشد. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه مع بعض، وبين كيف أن هذا البنيان سيكون قويا إذا تداخل المؤمنون بعضهم مع بعض. وقد جاء مثل هذا المثل في كتاب الله سبحانه وتعالى عند قوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالله عز وجل يحب أن يرى المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله يقاتلون صفا واحدا، تجمعهم كلمة واحدة تحت راية واحدة تحت قيادة واحدة، كأنهم بنيان مرصوص، أي هذا البنيان يرص بعضه بعضا ويلتحم بعضه ببعض. وفائدة هذا التمثيل والتشبيه أن تعاضد المؤمنين بعضهم ببعض يرجع إلى أصل واحد، وهو إلى رجل واحد. فكذلك المؤمنون وإن تعددت صفاتهم وإن تعددت أشخاصهم، فإنهم يرجعون إلى أصل واحد يجمعهم أخوة النسب إلى آدم ونوح عليهم السلام، وتجمعهم الأخوة الإيمانية، وهذا هو المراد من هذا الحديث. فإذا كما أن أصابع اليد الواحدة تعود إلى رجل واحد، فكذلك المؤمنون يعودون ويرجعون إلى دين واحد، فهم إخوة بالإيمان والإسلام. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مثلا لحال المؤمنين أيضا بقوله كما في حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذا يدل على أن المؤمنين وحدة واحدة وصف واحد يجمعهم اسم الإسلام، فإذا وقع خلل أو خطر على أحد منهم فكأنهم جسد واحد، فيتداعى كل الجسد بالألم والسهر والحمى والضرر والأذى على هذا الجسد. هذا هو مثل المؤمنين، وهذا هو الواجب أن يكون حال المؤمنين. والمؤمنون يشد بعضهم بعضا في عدة أمور، أهمها المعاونة في أمور الآخرة، أن يعين بعضهم بعضا في أمور الآخرة، فيتعاونون على البر والتقوى وعلى أمور الطاعة، كذلك أنهم يتعاونون في الأمور المباحة من أمور هذه الدنيا، كمن أراد أن يبني له منزلا فيستعين بإخوانه ويستعين بمن يسهل له هذا الأمر، أو كذلك من الأمور التي تكون فيها المعاونة الشفاعة، فإذا احتاج إلى شفاعة وإلى انتزاع حق أو أخذ مظلمة فيستحب لك أن تشفع لأخيك المسلم عند المسؤولين أو عند أي أحد من الناس ممن له كلمة أو جاه حتى تنتزع هذه المظلمة ويأخذ حقه كاملا. فكما إذا احتاج أحد من أقربائك أو إخوانك إلى المال فإنك تبادر إلى إعطائه، فكذلك أخوك المسلم إذا احتاج إلى مبلغ من المال فإنك تنفس عنه هذه الكربة. كذلك أن تعينه بنفسك، بأن تساعده ببدنك، فإذا احتاج أن تحمل معه شيئا في الطريق أو وقف في سيارته يصلحها مثلا في الطريق فإنك تساعده في إصلاح هذه السيارة أو توصله إلى مكان يريده. فالله عز وجل جعل هذا من أعظم الثواب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقد جاءت أحاديث أخرى تؤكد هذا المعنى، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من ذاك يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فهذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم أو مكروه أو ضرر، وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال حتى تقترب المعاني إلى الأفهام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المؤمنين كالبنيان يشد بعضهم بعضا، يعني أنهم وحدة واحدة ويستعين بعضهم ببعض، فلا غنى لأحد عن أحد. ولنتأمل سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولنأخذ بعض النماذج من هذا التطبيق العملي لهذه الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. فلما هاجر المهاجرون إلى المدينة وهم فقراء، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا كل شيء في بلادهم، دخلوا إلى المدينة ليس عندهم أي شيء، ما عندهم أموال ولا عندهم أهل ولا شيء. فما أن دخلوا إلى المدينة حتى آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فجاء الأنصار فاقتسموا أموالهم وأعطوهم من بيوتهم، بل إن الرجل إذا كانت له امرأتان قال: اختر ما شئت وأطلق لك إحداهما. فهذا يدل على أن العلاقة الإيمانية من أقوى العلاقات ومن أقوى الصلات. وكذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين الذين جاءوا من اليمن إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم مني وأنا منهم. وذلك أن الأشعريين إذا ذهبوا في الغزو وقل طعامهم، يعني ما عندهم من الطعام وقل طعام عيالهم، جاءوا إلى مكان واحد واجتمعوا ففرشوا ثوبا، وكل واحد منهم يأتي بطعام ويجعلوه في إناء واحد فيأكلون منه جميعا. ولهذا امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم مني وأنا منهم. هذا هو التطبيق الحقيقي للبنيان يشد بعضه بعضا. وفي مثال آخر، لما بنوا المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم تعاون الصحابة المهاجرين والأنصار. هؤلاء لا يجمعهم نسب واحد ولا صلة واحدة، لا يجمعهم إلا اسم الإسلام، فجعلوا ينقلون هذا الصخر ويحملون هذا الصخر ويبنون هذا المسجد، وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فهذا الحديث فيه من الفوائد العظيمة وفيه من الوقفات الجليلة. فيه أولا الحث على تعاون المسلمين وتناصرهم وتآلفهم وتوادهم وتراحمهم، وفيه أيضا أن المؤمن يشد المؤمن وينصره ويعضده: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وفيه أيضا تعظيم حقوق المسلمين بعضهم لبعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد، والمؤمن إذا شد المؤمن فقد نصره وعزره. وكذلك في الحديث تأكيد لحقيقة مهمة جدا، وهي حاجة الناس لبعض، فلا غنى لأحدنا عن أحد، فالكل محتاج لغيره، ولا يمكن أن يستقل أحد بذاته. وكذلك يجب تطبيق مفهوم هذا الحديث تطبيقا عمليا: الجار مع جاره، والصديق مع صديقه، والقريب مع قريبه. فيجب الاهتمام بهذه العلاقة وهذه الأخوة الإيمانية حتى تؤتي ثمارها، وحتى يكون المؤمنون كالإخوة، يشد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.